حديث 450 نهي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة هر كسكش بدار بخوت يريد الثوم مقصدوي سيربون فلا يغشانا في مساجدنا بلبسر مدنائت بتمز قفتت ما قال الراوي راوي قوت قلت لجابر من قوت جابري ما يعني به مقصدوي كسيرة قال قوت ما أراه يعني إلا نيئة قوت أزبينا مقصده پیغمبری صلوات خود لبن او سیره او نهات یک کلاندن وقیله او یهات یکوتن الا نتنه او بهن جهتتن چنگیده بهن جهتن هکر تو نکلینی آگر نگهتی اما هکر آگر گهشتی هنگ بهن آوه بسوک بتن او بهن قوت آوه ده ایت خواه.